بيان وتأصيل. تقدم أنه لا فرق بين أنواع المكفرات ونواقض الإسلام، لا من جهة أحكام الدنيا ولا من جهة أحكام الآخرة. تقدم التأصيل في أنه في باب الإعذار لا فرق كذلك بين أصول وفروع، فمتى ما وجد العذر المعتبر شرعا فإنه يجب إعماله. هنا نقول كذلك لا فرق بين أنواع التوحيد، سواء سميناه توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات على هذا التقسيم المشهور في هذا الزمان، أو على التقسيم الذي كان من قبل أيضا قال به جماعات من أهل العلم، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. على كل لا فرق بين أنواع هذه التوحيد، كلها مستحقة لله عز وجل، صرفها لغير الله تعالى شرك أكبر وكفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهو ربهم سبحانه وتعالى وهو مالكهم وملكهم الذي يحكمهم سبحانه وتعالى وهو إلههم الذي يعبدون جل الله في علا. والآيات في هذا متكاثرة في كتاب الله تبارك وتعالى، لا نحتاج إلى ذكرها لجلائها ووضوحها عند أهل العلم. وكذلك من جهة البلاغ لا فرق، الرسل كلهم يبلغون أنواع التوحيد كلها ويدعون الناس إلى توحيد الله تعالى بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به، فينهونه عن كل ما يخالف ذلك وينهونهم عن كل ما يخالف ذلك ويضاده بأمر من الله تبارك وتعالى. ولا من جهة التكليف، فالعباد كلهم مكلفون أن يعرفوا الله تعالى بربوبيته وأن يعاملوه بذلك، وأن يعرفوا الله تعالى بألوهيته وأن يعاملوه بذلك، وأن يعرفوا الله تعالى بأسمائه وصفاته وأن يعاملوهم بذلك. وكان كل رسول يبلغ أمته ثم يعالج الأمر الأظهر في زمانه مما وقع فيه الخلل في جنب الله تبارك وتعالى، في حق الله سبحانه وتعالى في أنواع التوحيد من شركيات وكفريات، فيعالج ذلك. فمثلا في زمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقعت جملة من الكفريات والشركيات فعالجها، فنظرهم في الأصنام ونظرهم في الكواكب ونظر النمرود المؤله لنفسه. بينما نوح عليه الصلاة والسلام كانت الإشكالية عندهم في تعظيم الأولياء والصالحين وما يعرف بشرك القبور، فتوجهوا إلى هذا الشرك، فتوجه إليهم نوح عليه الصلاة والسلام بالكلام عن هذا الشرك. وليس معنى هذا أن هذا هو الشرك وحده أو أن هذا هو التوحيد وحده الذي يجب أن يصرف الله تعالى وأن الباقي ليس كذلك أو أنه أقل أهمية، لا، ولكن هذا هو الذي ظهر في زمان لوط عليه الصلاة والسلام، الذي ظهر شرك التشريع. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، وهددوه في ذلك، فاعتبروا هذا حقا لهم. وهذا هو الشرك الذي وقع فيه إبليس في جملة ما وقع من الشركيات والكفريات، أنه وضع قانونا له وتشريعا له والتزمه: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الآيات كثيرة في هذا المقام، فوضع شرعا والتزمه ومضى قدوما عليه، فطرده الله تبارك وتعالى من رحمته. ولم يكن شرك إبليس، ولم يكن شرك إبليس كما تقدم معنا من قبل دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وإنما كان من قبل التشريعات الجاهلية. وكذلك من أطاعه في الشرك فقد أشرك بالله تعالى، وأطاعه في الكفر فقد كفر بالله تبارك وتعالى، لأن العبادة وقعت عليه من دون الله تبارك وتعالى. وهذا مقام آخر لتفصيله، وهذا معنى قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا شرك الطاعة، وهو إذا كان طاعة في الإثم فهو إثم، إن كان طاعة في الشرك والكفر فهو كفر، آثما أو كفورا كما قال الله جل وعلا: ولا تطعنوا آثما أو كفورا. هذا استطراد جانبي الشاهد. فلوط عالج هذه القضية، هذا الاستحلال لهذا الحرام واتخاذه حق لهم ولا يقبلون فيه منازع ولا مجادل، بل هددوه بالإخراج والنكال والعذاب. فإذا هذه المعالجة تختلف من جيل إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى بحسب نوعية التوحيد الذي حصل فيه التلاعب والشرك الذي ظهر في ذلك الوقت. وإلا فالكل عند الله تعالى سواء، الكل خطابه واحد، والكل يقع فيه الشرك فيكون الفاعل واقعا في الشرك والكفر إلى غير ذلك من المسائل. فأنواع التوحيد واحدة، وإنما قلت هذا لأن هناك بعض الكتابات من بعض أهل العلم لأنهم يركزون على القضية الأضر في زمانهم، ظن البعض بأن هذا الكاتب يريد أن يقول بأنه ليس هناك شرك معظم ومفخم ولا وليس هناك شرك أعظم من شرك الألوهية، وتسمع الكلمات أو الكتابات بأن فيه قد سلت سيوف الجهاد، وفيه قتل الأنبياء، وفيه جرت الدماء، وفيه نكل بالصالحين وإلى غير ذلك. فيتوهم القارئ أو الطالب عند هذا الشيخ يتوهم أن هذا هو التوحيد فقط، وهذا ما وقع للأسف الشديد عند كثير من المعاصرين للأسف الشديد، ظنوا أن هذا هو التوحيد الذي لا يقبل فيه إعذار مطلقا، وأن ما بقي يمكن يكون المسائل الخفية وأنه كذا وكذا إلى غير ذلك. وهذا خطأ جسيم وقع من جراء فساد التصور العام لهذه الحقيقة الكلية في توحيد الله تبارك وتعالى وطبيعة دعوة الأنبياء والمرسلين إلى توحيد الله تبارك وتعالى عامة كافة، ثم يعالجون ما يظهر من خلل في زمانهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا الذي حصل في الأقوام كان بحسب مجريات الأحداث التي تقع منهم، والتوحيد واحد كله عند الله سبحانه وتعالى.